فقهه، لأن المسألة وإن كان عندك من الأخلاقيات الحميدة الجبلية فلابد أن تزداد اكتسابا وأيضا تضم لها الخير لتضعها في إطار الإيش الشرع. وهذه من أفضل الأحاديث التي تثبت فضل إيه؟ فضل العلم والفقه، فضل العلم والفقه، فضل العلم والعلماء، فضل الفقهاء. لذلك قال إذا فقهوا، بعضهم أولها ووجهها توجيها غير سديد والصحيح الراجح إذا فقهوا كما قال السلام ما يريد الله به خيرا يفقهوا في الدين. فقالوا حتى الأصول الخلقية، حتى الرفعة، وعند الجاهلية حتى الوجهة والسلطان يثقل بإيش؟ بالفقه والعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل العلم وأهل التقى، ونسأل الله في عليها أن أشكر لكم صبركم، وأعود إلى ما ابتدأت به، أستميحكم عذرا على تأخيري، والله ما كان بملكي، والله ما كان بملكي، أنا من العصر إلى أن رأيتموني وأنا في البحر الهائج هذا الذي تلاطمت أمواجه، والحمد لله صار بعد ذلك بحرا ميتا، وحصل الحمد لله التوافق والترافق والوئام بين الإخوة الأحباب، اللهم أدم هذه الفضيلة. أنا الآن برضو أنا أصرح للإخوة وأشهد الله أمامكم وأشهدكم وكل أحد يسمعني ويعلم من يقول بذلك، أنا ألزم الحج أمام الله، وعند الله تجتمع الخصوم. هل في مرة أو ذات مرة ولدتموني أو سمعتموني طعنت بشيخ من المشايخ؟ بالله عليكم، أنا ما في أحد يهز رأسه وهكذا مجاملة. لو في عجاج تعدلوه لي، لو في انحراف أو حيدة بسبب الحماسات مثلا في مسألة ما نتكلم فيها أو نشرحها، فلابد أن تظهروا ذلك عني، لابد أن تظهروا ذلك. هل بالله عليكم أنا في كل درس وأسس ليش؟ لا نريد الشيخ عاطف هو اللي يتكلم. أنا الآن يعني عند الله تجتمع الخصوم. شيخ عاطف أنا أسألك بالله، أنت سمعتني طعنت في أي شيخ من المشايخ؟ ها؟ أنت ترى مني أنني أؤسس للطعن في المشايخ؟ أما رأيت مني أنني أذب عن عرض المشايخ مع تقاعس الكثير ممن لا يذب عن أعراضهم؟ إذن بهذه الموافقة أنا أبرأ إلى الله تعالى ممن، وأنا أسامح من يكذب علي بهذا الكلام لينافر الناس، لكني أقول عند الله تجتمع الخصوم. ماذا سيفعلون بهذا الكذب؟ إيش اللي يفيدهم بهذا الكذب؟ وأنا الآن أقول كل من قال ذلك في ذلك أنا أسامحه، لكن لا أسامحه حتى يواجهني، يأتي يواجهني مواجهة ويأتي بالكلام تصريحا الذي صرحت به في الطعن في المشايخ، ويأتي بالمشايخ الذين طعنت فيه. نعم شيخ لا، أنا أريدك تسمع هذا الكلام، فإن رأيت أحدا قال بهذا ألزمك أن تذب عني بهذا الكلام. أنا ألزمك الحج، ألزم جميعك. أنا لما سألتك أولا أنا سألتهم جميعا، وأنت الآن لما بتذهب في مكان آخر ممكن ترى من يقول ذلك، أنا أعلم أنك سترى من يقول ذلك، فألزمك بأن تبرئ ساحتك أمام الله جل في علاه عند الله تجتمع الخصوم. وبعدين أنا أصلا يعني أنا المشايخ جميعا يعلم الله العلاقة التي بيني وبينهم، ما أدري. أنا أرى أن سوء الأدب مع الأخيار يسقط كل خير عند الإنسان، وقلت ذلك مرارا، لكني دايما ألمح إلى من يتخذ الأدب إيش تكئة ليمرر ما يريد. لا، الأدب له ضوابط. هو الحباب ابن المنذر لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا المنزل ليس إيه؟ ليس بالمنزل، أساء الأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما عمر بن الخطاب راجع النبي في عبد الله بن أبي بن سلول وقال لا نهاك ربك أن تصلي، كان سيء الأدب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا سيء الأدب ارجع، ده أنا بيجي لي الوحي يا سيء الأدب، هل حدث ذلك؟ لا، راجعه وقال ربنا خيرني فأختار الخير. يا جماعة اتقوا الله يا جماعة، كيف يعني إيش إيه اللي بيفعلوه هذا؟ إيه أنا مش فاهم، لا أفهم إلى الآن، لا أدرك ما يحدث. عامة إن كانت المسألة لها مآرب أخرى فاعلموا أن العلم لا ينتهي، واعلموا أن الذي يصطدم بالعلم ينهار، لا سيما إن كانت ضعف حليفه. يعني مهما أتيت من البنات من جمال نعسة ولا من الصينية من الورديان يطبلون ويزمرون على العلم الذي تملكه لن تجد علمه. لا، العالم يظهر علمه ويظهر علمه، وعود المسائل تثبت ذلك، وتحليل المسألة علميا هو الذي يثبت العلم. وطبعا بقى قرار العلماء الفحول كما يعني كمن سمعتم عنهم أو لم تسمعوا عنهم، هذا الذي يثبت العالم من غيره.